كأحلى غنوه كأحلى غنوه كأحلى غنوه كأحلى غنوه كانت ببالي. كانت حياتي الجنة كانت حياتي كانت حقيقة وبقت خيال كانت حقيقة وبقت خيال مدت يدي ألم زهورة أغن واسجع مع طيورة مع طيورة الشوك الشوك جرح يدي الشوك الشوك جرح يدي Thank you.